مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب بحلقة جديدة من برنامجنا غابة وسما وأسرار. رح نبدأ من مطرح ما انتهينا الحلقة الماضية بحديثنا من الذاكرة الكشفية عن شخصية مؤسس الحركة الكشفية لورد بادن باول وتميزه عن أقرانه من أصدقاء وأخوة إن كان بالبيت أو بالمدرسة. وقبل ما نخبركم أكثر صار وقت رحب بضيوف غابة وسما وأسرار لليوم، القائد محمد حسام ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. والقائد فاطمة العلي يسعد أوقاتك. والقائد موسى حمادي يسعد أوقاتك. أهلين يسعد أوقاتكم. قائد محمد، شو حتخبرنا اليوم أو بالأحرى عن أي مرحلة عن بادن باول بدك تخبرنا؟ سلامات. هلأ أول شيء رح نكفي من محل ما انتهينا المرة الماضية، كنا عم نحكي عن مرحلة الدراسة تبعت بادن باول بمدرسة شارتر هاوس ببريطانيا. هلأ هاي المرحلة اختمنا نحن كيف كان يروح بالغابة المرة الماضية، حكينا شو كان تأثير الغابة عليه وغيره. كانت الغاية، بس لو نذكر المستمعين من الحديث، يعني دائما الغاية بالحديث عن بادن باول هو انه هذا الشخص اللي أسس للحركة الكشفية هو مو حدا عادي أبدا، مميز حتى طلع معه هالتميز بمبادئ وأهداف الكشافة. اي تماما، لأن هي بالنهاية هاي الخبرات هاي الأرضية اللي طلعت منها فكرة الكشافة، هاي القاعدة الصلبة للكشافة كانت. هلأ العطلة نحن حكينا أثناء المدرسة كيف كان يتصرف وكيف كانت هواياته بالتمثيل والرياضة وإلى آخره. كان متعدد الهوايات، يعني هو مميز بكل شيء فعلا كان. أي تماما. هلأ العطلة المدرسية بعد الامتحانات هي ما كانت أوقات فراغ بالنسبة له على الإطلاق، كانت هي فرصة له تيزاول نشاطات تانية يمارسها بشكل مختلف. كان يقضيها مع أخواته بالنهر على المي، يعني عندي نخت للطبيعة. مع الطبيعة بكل الأوقات. أي تماما. كان عندي يخت لإلين خاص فيه من صنع ديات. كان الأخ الأكبر اللي عندي هو اللي كان يقوده لليخت. هلأ بهذاك الوقت كان عمره 23 عام أخوين الكبير. وقتها الأم استأجرت بيت للصيف على نهر يعني أتاحت له فرصة أكبر بالتعامل مع الطبيعة والتعايش معه. أي تمام. فهني قرروا أنهم يسافروا على المنزل على ظهر اليخت بقلب نهر التايمز. كانوا يعبروا نهر التايمز بهذا اليخت. هلأ بالأخير كانوا يوصلوا على الوادي اللي البيت بيوقع على ضفته للوادي بعد رحلة طويلة فيها مصاعب ومخاطر. هلأ هدول الإخوة حبوا يغيروا طريقة الرحلات تبعيتهم لما بلشوا يكبروا، صاروا يغيروا الرحلات، فصاروا يطلعوا بعدين لاحقا على ظهر سفينة أكبر. طبعا هي مو صنع إيدين، بس هون بقى بتجي التطوير إن كان فكرة ولا مهارة، يعني إنه نحنا ما بقى نرضى بهي العادي نفسها، بدنا نطورها حتى نكتسب شيء جديد أو نفهم شيء أكبر. أي تماما. وما نكون عند حدود فقط نهر التايمز ونهر السيفون اللي كانوا يعبروا من خلالهم. هلأ طلعوا على ظهر سفينة أكبر وصاروا يقطعوا فيها مسافات طويلة على شواطئ اسكتلندا وإنجلترا وحتى النرويج، عم يخوضوا فيها مخاطر وأهوال كبيرة. هلأ ويذكر أنه كثير مروا بالعواصف الهوجاء والأمواج العاتية والعالية، كانت كثير قاسية وصعبة عليهم. هلأ أخوه الكبير لبادن باول هو أرتيكنون كان اسمه، فكان له كثير هيك شخصية حازمة وكان قوي وصلب، فكان يقود القارب بخفة ومهارة وبحزم بنفس الوقت، وكان يعطي الأوامر لأخواته. يمكن من هون بادن باول أخذ شوي من شخصياته القيادية، تعلم من هاي الشخصية. صحيح تمام. هلأ فوصف بادن باول بعد عدة مغامرات، وصف هالشي بمقال كان كاتبه، رح أقوله بالفصحى مثل طبعا هو ما كتبه بالعربي الفصحى بس مترجم هلأ هيك. أي تمام. لئن كنت شغفا بخوض البحار على ظهر اليخت مع إخوتي، فأني لم أكن أقل شغفا بالسير على الأقدام والضرب مشيا في البلاد الواسعة طولا وعرضا. ولقد قمنا مرارا وتكرارا أثناء العطلة الكبرى بالطواف في بلاد الغال واسكتلندا، والعصا بيدنا والكيس على ظهرنا، نقضي معظم الليالي في العراء تحت القبة الزرقاء، وكنا نشتري من المزارع التي تقع على طريقنا ما نحتاج إليه من حليب وخبز وسمن وبيض، ولم يكن بألذ لدينا من التجول في الريف الجميل، نقطع السهول الخضراء والغابات الكثيفة، نتسلق الجبال ونهبط الوديان ونلتقي بأنواع من الطير والحيوان والنبات. فكان المخطط يقود أقدامنا في النهار، وكانت النجوم تنير سبلنا في الليل، وكنا نرسم صور القصور والأديرة والمعابد وغيرها من المباني الأثرية التي كنا نمر بها، مستفهمين من السكان عن أصلها وتاريخها وحكاياتها وأساطيرها. وعندما يبلغ بنا المسير إلى إحدى المدن الكبرى، كنا نزور أحد معاملها لنرى كيف يتم العمل فيه، فنشاهد كيف يتحول الصوف نسيجا والشجر أوراقا، وكيف يستخرج الحديد من جلاميد الصخور، وكيف تنشأ البنايات وترتفع السروح وتدار الآلات وتستخدم الكهرباء. فنتعلم هكذا أشياء كثيرة نلم بها عن المهن والحرف بعض الإلمام، ونمارس بعضها ممارسة خبير قدير. هل هاي المقال الصغير اللي وصف فيه طفولته بعتقد ضروري ننوه عليها، لأن مناهج الكشافة حاليا هو على ما يبدو مستقية من هاي التجربة. أكيد، وهون أنا كمان يعني عم تحكي لنا أنت القصة، وأنا عم بسمع كأني عم بسمع قصة سندباد وابن بطوطة وكريستوف كولومبوس وروبن هود، هالشخصيات الكلها بالاستكشاف والسفر والترحال. وفي شيء كتير حلو أنه يعني لاحظت أنه مروا بشعب من الشعوب، تعلموا ثقافة هيدا الشعب، ما اكتفوا بأنه مرينا مرور الكرام، إنما بدنا نكتسب، بدنا نعرف، بدنا نستطلع بالأحرى. بالضبط، هن عم يتعرفوا اولا على الشعوب ذات نفسها من خلال اللغه بالدرجه الاولى، لان اللغه هي اللي بتحمل رساله الشعب. طيب وهي اللي بتحمل فكره. في شيء ثاني من خلال ملاحظتين للمباني والمعالم والاثار. هلا بالهند، لما هو سافر على الهند اول ما وصل كان وضعه كثير سيء، كان يمل، كان يكتئب، ما بيعرف فيه، ما بيفهم على حدا. فقائد فرقته كان لورد روبرتس. التقى باللورد روبرتس بالهند بحفلة، فشأ لاحظ انه بادن باول وضعه تعبان، قال له ما فهمان شيء، ما عم يفهم شيء. كان بحفلة راقصة، فبهذاك كان اول وصوله على الهند. فبعد جولة من الرقص راح وقعد بالمقصف عم ياخد بعض المرطبات، وما كان يعني النهفة ما عم يقدر يقله للخادم هو شو بده، عم يحاول يطلب شيء الخادم ما عم يفهم عليه. فاجى لعنده اللورد القائد روبرتس، واللي هو كان شاب هيك قصير القامه شوي صغيره ومرح حيوي نوعا ما، فنط لنجدته قال له اذا بدك تحول اقامتك بالهند لمتعه بدك تتعلم اللغه الهنديه. وما بس اللغه، حتى بده يتعلم كل العادات، عاداتها وتقاليدها حتى اكلاتها وهذول القصص. طب هون سؤال بس، انت ذكرت انه كثير من الشيء اللي عم طبقوه اليوم بمبادئ او مناهج المنهج الكشفيه من هيدا الشيء اللي عم نسمعه عن بادن باول، كمان ذكرت شيء انه يعني انتم اليوم بتروحوا مسير، بتروحوا لمعالم اثريه، بتستكشفوا، بتكونوا اخذين كل المعلومات وبتتعرفوا، بتعرفوا يعني الأجيال اللي معكم، كان جيل الأطفال أو الأكبر وصولا للشباب، المراحل المختلفة. يعني مرقتوا بشي، خلينا هيك ولو ذكرنا طلعنا عن الموضوع، في شي هيك يعني اليوم الثقافة نفسها أنتوا بقلب البلد، بس شو التميز أو شو الشي المشترك بالأماكن اللي رحتوا عليها أو الناس اللي التقيتوا فيهم أو كمعالم أثرية؟ هل هي كثير أشياء صراحة. يمكن أكثر شغلة مميزة إذا بدنا نحكي عن الناس، طالما تسألتي عن الناس، هي الطيبة. أول ما بيشوفوا حدا غريب جاي بتلاقي فورا الترحاب وأمان، تفضلوا أمان، وهذا الشيء بيتعلموه الأطفال اللي معكم كتير كتير، وعم يترك انطباع رائع جدا. بذكر يمكن أول مسير ضخم الفوج بينظمه كان بال 2012 إذا ماني غلطان، بصيف 2012 كنا عم نمشي باتجاه سد الباسل، طلعنا عن أستراد حمص باتجاه سد الباسل، كان مسافة المسير سيرا على الأقدام، كانت مسافة المسير 21 كيلومتر بلهيب الصيف. فوصلنا عند دير مارلياس الريح، وكان مصادف انه يومه كان عيد الصليب، فقلنا بنطلع بنتعرف عليهم ومنهنيين بعيد الصليب. فلاقونا بترحاب كتير رائع، استضافنا رئيس الدير الابونا الياس باستقبال رائع جدا. خلصنا من عندين وتابعنا مسيرنا، فتنا بقرية اخرى كمان كان في نحات بلش بشغف عم يشرح لنا عن المنحوتات واصولها والبازلت وتاريخ الضيعه. تابعنا طريقنا، وصلنا على قلعه العريمه، كمان كان في اهالي على الطريق. الجميل في اهالي كانوا عم يكزدروا بالسياره مع انفستو حلبي، صفوا انتوا شو كذا كثير حلوين ويعطيكم الف عافيه، وبلشوا صاروا يضيفونا فستو حلبي البعض الى اخره. يعني بكل المسير عم نشوف ناس عم ترحب، عم تحب والبساطه تمام. يعني كل شخص على طبيعته. كان في عائله عندها مناسبه ويبدو عزيمه غدا، كانوا طابخين برغل، قال اماني بدكم تفضلوا على البرغل. كثار انتم كنا كثار والشباب انحرجوا، كان اول مشاركتي بال كانت أول مشاركتين بهيك مسير وأول لقاء لإلين واحتكاك مع ناس بعدد كبير وناس ما بيعرفوين لأول مرة. فاختمنا عند سد الباسل بعد نهار طويل جدا شاق جدا، كان بذاكرتي مطبوعة كتير مناظر وأشخاص وأحداث ومعلومات وأفكار، صار في لقاءات كتير مميزة ورائعة على الطريق، فبالكامل هي انطبعت بذاكرتي وأثرت على شخصيتي لبعدين. حلو كتير. اليوم رح نكتفي بالذاكرة الكشفية وصولا للهند مطرح ما وصل بادن باول، نخبر المستمعين أكثر ولكن الأسبوع المقبل. فطوم حكينا شو قصة هيدا طاووس؟ يا سيدي هذا الكشاف الخاتمة. وشو خاتم فيها بالضبط؟ يا سيدي عقد دورات ربطات تربية توعية تنمية رياضة ومن ما جميعه. ليك الزعيم الحربوق ليك، طب ليش ما عم يمد ايده يشتغل؟ حرك لي حالك وياه. لا معلش بدك تعذره، هذا ما في يشتغل هيك. العمل ايه؟ ما هو شغلته يختمه وبس، العالم تشتغل هو بيختم هيك على القاعد يعني. يا عيني شحردون وختيم. يعني برأيك موسى هالحالة حالة اني بفهم بكل شيء وبعرف بكل شيء موجودة بس عند بعض الكشافة؟ لا اكيد مو من بعض الكشافة، هي الحالة بتشوفيها بالشارع بالسوق بالبيت ممكن، يعني اذا بتحبي ممكن يطلع لك بصحن المجدرة واحد ما يتفهم ما يخليك انه عدد حبات العدس غير متناسب مع عدد حبات الرز. هيدا المفزلك كتير يعني نكبي هي. بس هيدا اليوم كتير صعب نتعامل معه وهيدا اللي حتى بيقطف ثمرة نجاح الآخرين بفتكر، شو رأيك؟ هلأ بظن الحالة الأمثل للتعامل معه هو أنه نتجاهره ما نعبره. يا ابو الموس كبروا الاولاد وفولارهم الاخضر صار لونه احمر. لك بتذكر لما كانوا اقصر منا؟ ليك صاروا علي صرنا نطلع فوق لنحاكيهم. نعم ايه. لك بتذكر هلا مع بعيونهم بس يجيبوا لنا شغل يعجبنا ونحط لهم نقاط تميز، كان شغلهم الشاغل انه يعجبونا. بذكر وبذكر كمان لما كان همهم يعملوا للقائد 20 ضغط والربطه تكون قاسيه ويقطعوا المسير هالكانين بس ما بيحكوا بدين يعجبوه للقائد. لك آخ كأني شايفي وآمس يعني شو بدها تحكي، والدموع خانق بخانق وانت مثل كل سنة عم تواسيني وانا عم موت من البكي. وكأني عم شوف عبودة معبة لون وجهه أحمر مثل البندورة ما بده يبين دمعته صار شب، ومع هيك غصبا عنه بينهار لما يلبس الفلاح. تخيلك يا أبو الموس كل الأمل يضلوا مخلصين للأشياء الحلوة اللي عاشوها واختبروها وعلمناهم إياها. فتياني مرشداتي الله وقلوبنا معكم. هذا سكتش هدية لكم. سلموا يا حلوين. Thank you. خلينا طارونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا ذكرونا ذكرونا ذكرونا ضلوا تذكرونا نبقى سوا وصوتك بالليل يهل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع نبقى سوا وصوتك بالليل يهل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع وخلاص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي ما دار الكلام بيضره كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام ما دار الكلام بيضره كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام والأيام التمام. صار وقت نتوقف مع المهارات الكشفية والمعلومات. اليوم مع مين شباب؟ اليوم معي قائد محمد. هلأ اليوم رح نحكي بمناسبة يوم البيئة العالمي اللي كان الأسبوع الماضي، هو بيكون بخمسة من كل حزيران. خمسة من كل حزيران السنة كانت الأمم المتحدة أعلنت شعار أنا مع الطبيعة كشعار ليوم العالمي للبيئة. حكيتوا باختصار الأسبوع الماضي عن الموضوع. إيه تمام، حكينا المرة الماضية كيف بدنا نحتفظ بشيء من البيئة من الطبيعة. إيه تمام، كيف نرفع طبعات الأثر ونحتفظ فيها كذكرى عنا إن كان لغاية جمالية. أثر الحيوانات طبعا. أثر الحيوانات وكل ما هو مخلوق غريب عن الإنسان. إيه تماما. هلأ اليوم رح نحكي عن شغلة بسيطة بسيطة بالنسبة لنا لكن هي بالنسبة لأمنا الطبيعة هي جريمة، اللي هي التلوث اللي عم تسبب فيه. هي بالأحرى هي جرائم سيئة جدا. هل يفترض المتطلبات الأساسية لبيئة صحية هي تكون هواء نظيف، مياه سليمة وكافية، التخلص الآمن والسليم من الفضلات الصلبة والسائلة. هاي المتطلبات هي الأساس لحياة صحية وسليمة. مزبوط. وهي المتطلبات ممكن نحن نحصل عليها من خلال أغذية سليمة وكافية، مساكن سليمة وآمنة، والسلوكيات الإنسانية السليمة بيئيا وصحيا. وبرأي السلوكيات هي بتحقق كل الأمور هي الأخرى. تمام، نحن متى ما حققناها فنحن أنجزنا شيء. هلأ على سبيل الدعابة بدي أنشر شغل، بدي أحكي شغلة. في كتير غازات بالجو. صح، نسبة الأكسجين هي تقريبا 21%. فأنا أرجو من الجميع ما يأذوا الجو بزيادة غازات أخرى. هلأ اللي راح أحكيه هو الـ CFCs اللي هي المركبات اللي بتحمل الغازات العطور. هلأ الـ CFCs هي بتسبب، هي بتكون موجودة بالمكيفات وبعدة أماكن تانية اللي هي كلورو فلورو كربون. هلأ هي الـ CFCs موجودة بالسبراي تبع الديودوران بشكل كتير كبير. فأنا بدي أترجى رجاء إذا في مجال بس واحد يطلع مسير تخييم رياضة ما يحط عطر. يعني ما حدا بيقدر اليوم، ما بيقدروا يعني صارت عادي موجودة عند الكل، صغار كبار شباب صبايا. إيه حتى صار في ديودوران للأولاد، يعني كان قبل ما كان في، بتذكر على دورنا نحن صحيح مو كبار كتير نحن، بس ما كان في كولونيا عادي أو هيك. هلأ أفضل عطر هو العطر الطبيعي، يعني الواحد يتحمم الغار كتير رائع. بس هل يرحمونا خصوصي بتطلعي بسيرفيس بيكون يا لطيف كتير تنوع. هلأ تماما، هلأ رح نحكي عن تلوث المي، واللي نحن بعدة أنشطة رصدنا تلوث مي بنسب عالية، وللأسف كانت ببعض الينابيع. كثير ينابيع كانت ملوثة بمياه الصرف الصحي. هل الرجاء بس بدنا نشرب من نبع مي، ما نشرب غير من ينابيع بعيدة عن السكن، بعيدة كليا عن السكن. هل حتى تكون نقية، يعني حتى تكون نقية وصافية، لأن هي حكما عم تتأثر بمياه الصرف الصحي. صح. هل شو الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المي؟ أثناء تناول لما الواحد يشرب مي أو يضيف المي على الغذاء كونه مكون أساسي، الكوليرا، الحمى التيفية ونظائرة، داء السلمونيلا، الحمى المالطية، الزهار العصوي، التهاب الكبد الإنتاني وشلل الأطفال بالكامل، هدول بينتقلوا عن طريق المي. قديش خطير فعلا تلوث المياه؟ خطير جدا، وضروري جدا نحن نحافظ على المي تنحافظ على الحياة. أكيد أنا معك 100%. بنتمنى تكون كمان الفكرة وصلت للمستمعين وكمان ياخدوا بالنصائح ويهتموا بموضوع البيئة. آخر محطات غابة وسما وأسرار مع الأخبار الكشفية العالمية والعربية والسورية، والبداية مع موسى. لم نبدأ اليوم بالأخبار العالمية، وإعلان فتح باب الترشح للجوالي والدليلات والقاضي دون سن 30 للمشاركة بمشروع عن التنوع الحيوي WOSM الوزن حول التنوع الحيوي، وفي كمان منحة من المنظمة العالمية للكشافة WOSM والمهلة بتنتهي ب15 من الشهر الحالي. عربيا، بدعوة وطلب من الإقليم العربي والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الواجز لمرشدات سوريا للقيام بالتدريب على البرنامج العالمي حرة لأكون أنا لجمعية مرشدات السودان، قامت القائد ريم يعقوب عضو اللجنة التنفيذية العليا ومسؤول التدريب المرشدات والقائد هشام الدهان من مفوضية دمشق بالسفر إلى دولة السودان، حيث قمنا بتسيير التدريب ل 52 قائد من جمعية مرشدات السودان، وذلك لمدة 3 أيام من 17 إلى 19/5/2017 في مدينة الخرطوم. كان تدريب ناجح جدا، ومثل ما تعودنا على القائد ريم يعقوب بتميز الكشفي بمجال التدريب. بالنسبة لنا هو بالفعل هو شيء بيبعث على الفخر، تبادل الخبرات التدريبية ضمن الوطن العربي. هلأ من الجدير بالذكر أنه ورود كتابي شكر وتقدير، واحد من جمعية المرشدات بالسودان، والكتاب الثاني كان القائد رائدة عيسى رئيسة الإقليم العربي للمرشدات. كتير حلو برنامج حرة لأكون أنا، ومن سنة تقريبا حكينا عن البرنامج فاطمة تتذكري، بس ضروري نرجع نذكر المستمعين لأهمية هالبرنامج كتير كتير بحياة خلينا نقول الصبايا والبنوتات وكل الأعمار. خبرينا عن حرة لأكون أنا. بداية، حرة لأكون أنا هو برنامج أصدريته الجمعية العالمية لمرشدات فتيات الكشافة مثل ما حكينا هون الواجز. هو برنامج بيحارب أسطورة الشكل المثالي اللي بتظهر عند الفتيات بشكل أخص، والفتيات كونه الفتيان. هلأ إذا بدنا نحكي عن الفتيان موسى، نوع من المراهقة، أي عمر المراهقة تقريبا، بتدعي إنه يحاربوا أسطورة الشكل المثالي بأنه هنن أشخاصهم بدهم يقلدوا الأشخاص الآخرين بجمالهم. يعني اليوم البنوتي بتقلي لها مثل مين بدك تصيري، بتقلك باربي أو فلاني تماماً. أو والممثلات بالأحرى، يعني تقليد لهدول الشخصيات، وبينسوا هنن شو عندهم أشياء أحلى من الآخرين، إن كانت بمواهبين بأشياء كصفات حتى كصفات معنوية تماماً، نبل، الكرام، أشياء أخرى هيك شيء. يعني مهمتكم أنتوا اليوم؟ مهمتنا هلا نحنا هديك من سنتين عملنا البرنامج وعم نسعى أسا بدنا نضل كل سنة عم بتطبقوا كل سنة بموعده، عم نحاول نطبقوا كل سنة. بس خبرينا ولو سريعا الأعمار الشيء، يعني مين ضمن هيدا هاي الخطة؟ هو من الست سنوات معك ل18 سنة ببلش بالصبيان وبنات، يعني إذا بنات منقول زهرات، منقول زهرات مرشدات ومرشدات ومرشدات ذات متقدمات وشباب بيضم كمان دليلات ودليلات كونه بنات. والذكور بيضم من أشبال وفتيان وكشاف متقدم وجوالي. يعني بفتكر أنا ماني متذكرة غير أنه كان للبنات يعني في اليوم للذكور لأنه ما كان في قادرين يعني بس الشباب مين حيقلده سوبرمان ولا يعني قصدك ما كان في أنه مجهزين حالهم للموضوع؟ أكيد أنتوا دائما جاهزين كقاضي على كل المستويات والأصعدة. قائد محمد شو رأيك؟ هلأ هو الواجز هي صاغيته بشكل موجه للفتيات بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة بهالمجال مع أطباء نفس. بالنسبة لنا هو قابل للتطبيق لكن غير جاهز يعني بعد كملف جاهز للفتيات فقط. بالنسبة للفتيان هو بحاجة تعديلات كتير كبيرة. هذا الشيء كنا عم نشتغل عليه بالفوج كقادة شباب كقادة كشاف لكن ما خلصت يعني هنيك بالكامل. هو مصاغ حول الشفايف والأجسام والإلى آخره. الشكل بدون المضمون والمعنى. عندنا ككشاف ما بدنا نشتغل على هيك فبدنا نحول. طب شو اللي شو ميسي العضلات تبعت لاعبي كمال الأجسام والتنفيخ تبعها بالإضافة لهالحالات اللي كتير مبالغ فيها عند بعض المشاهير. محلياً رح نبدأ مفوضيتنا. فوجنا السابع شارك الثلاثة الماضي 6/6/2017 باحتفالية يوم البيئة العالمي بالمركز الثقافي مع مديرية البيئة واتحادي شبيبة الثورة وطلائع البعث وجمعية البتول. مشاركة الفوج كانت من خلال المعرض اللي تألف من 3 أجنحة وفيديو توضيحي عن عمل الفوج بمجال الطبيعة. كانت مشاريع الفوج بالثلاث أجنحة هي مشاريع بيئية عن زهرة النيل وأعمال يدوية بيئية وإعادة تدوير وجنح الفريق الاستكشافي. حلو. نسافر على لادقية والفوج السادس البحري إحياء يوم البيئة من خلال جلسة توعوية للمخاطر التي تتعرض لها البيئة وكيفية الحد من انتشارها يوم الجمعة 9/6/2017. هلأ منكفي باللادقية. كان في عنا موسم إفطارات رمضانية مشتركة. كان الفوج 97 البحري عمل مأدبة إفطار للفوج 7 البحري وكان عنا الفوج 9 البحري كمان كان عمل إفطار رمضاني لأطفال دار كفالة الأيتام. بالفوج الأول البحري كمان كان مستضيف أشبال وزهرات الفوج 10 البحري على مائدة الإفطار. من فوجنا من بيتنا منحب ندعيكم الأسبوع الجاي على افتتاح نواة نادينا السينمائي تحت عنوان سينما 7. هلا الأفلام كلها جديدة وذات غاية والدعوة مفتوحة للجميع من الأشبال وطلوع للكبار. رح نترك الحديث عن السينما للأسبوع القادم ولكن قائد محمد حتختم بخبر سريعا. الخميس الجاي بيشرفنا حضوركم جميعا للندوة العلمية الجيولوجية بعنوان كنوز مخفية بالمركز الثقافي العربي بالدريكيش. رح يكون فيها أنا قائد محمد ورح يكون معي الدكتور سعيد إبراهيم دكتور جيولوجيا والأستاذ باسل الخطيب حول المغارات بطرطوس وظاهرة تشكل المغارات كيف تتشكل. حلو كتير. نتمنى لكم أكيد التوفيق والدعوة عامة ما هيك؟ بالتأكيد. بالختام بدنا نشكركم ضيوف الغابة والسماء والأسرار القائد محمد حسام وشكرا. شكرا لك. والقائدة فاطمة العلي. هلا. والقائد موسى حمادي. يا هلا.